وما تغيظ الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال يا من لا تخفى عليه خافية يا رب العرش العظيم يا رب العرش العظيم يا من يعلم السر واخفى الله لا الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى يا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر لنا في ليلتنا اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه اجمعين وهب المسيئين منا للمحسنين اللهم يا من هو على كل شيء قدير اللهم اجعلنا في هذه الليلة من عتقائك من النار اللهم اجعل عواتنا امن روعاتنا واحفظنا من بين ايدينا اللهم إنا نعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم سبحانك عدد عرشك عدد عرشك ورضا نفسك عدد عرشك وزنة عرشك ومداد كلماتك. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه هذا الجلال والإكرام. يا حي يا قيوم. اللهم سبحانك عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. اللهم اغفر لنا. اللهم واشف مريضنا واجبر كثيرنا. اللهم واقض ديننا. اللهم يسر عسيرنا. اللهم وفرج كربنا. اللهم وزوج ايمنا. اللهم وذرية صالحة ارزق عقيمنا. اللهم واغفر لذنوبنا. اللهم واقبل تائبنا. اللهم واقبل تائبنا واهد ضالنا واصلح ضميرنا. يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أحيائهم والأموات. اللهم اغفر لهم واعف عنهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اكرم نزلهم واشفع مدخلهم. اللهم اغفرهم بالماء والسلف والبرد ونقيهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا. اللهم من كان منهم حيا فمتعه بالصحة والعافية. اللهم ومن كان منهم ميتا. اللهم ومن كان منهم ميتا. اللهم فعافه. اللهم فاعف عنه. اللهم فاكرم نزله. اللهم وابطنه بالماء والثلج والبرد. اللهم واجعل قبره معروفة من رياض البلاد ولا تجعل قبره حفرة من حفر الميراث. اللهم ولا تجعل قبره حفرة من حفر الميراث. اللهم وارحمنا إذا صرنا والسراب وحدنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وعليك بالعلمانيين. اللهم وعليك بالعلمانيين. اللهم من أرادنا وأراد نساءنا وأطفالنا وشبابنا بسوء. اللهم فاكره في نفسه واجعل كيده في نحره واجعل كيده تدميره. اللهم سل أركانه واخرس لسانه. اللهم وعدنا فيه يوما أسودا كيوم فرعون وهامان وقارون. يا قوي يا عزيز. اللهم وعليك بالسحرة. اللهم وعليك بالسحرة. اللهم وعليك بالمشعوذين. اللهم وعليك بالمشعوذين. اللهم قلت لهم مددا فأعطهم عددا ولا تغادر منهم أحدا. يا قوي يا عزيز. اللهم واصلح شباب المسلمين. اللهم واصلح نساء المسلمين عامة والحاضرات خاصة. اللهم واجعلهم مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات. اللهم وافقهم لكل ما تحب وترضى. اللهم وافقهم لكل ما تحب وترضى. اللهم وفق لهم شرار خلقك يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. اللهم واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك. اللهم واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك. اللهم واصلح ولاة أمور المسلمين. اللهم اصلح لهم البطانة. اللهم وفقهم لكل ما تحب وترضى. يا قوي يا عزيز يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. نسألك إلهنا وربنا بأنك أنت الغني ونحن الفقراء. أنت انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم غيثا هنيئا مريئا صحا رزقا مجللا نافعا غير ضار. تعم به البلاد والعباد يا ذا الجلال والإكرام. يا حي يا قيوم يا من بيده ملكوت كل شيء. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. أذل الشرك والمشركين. أدمر أعداءك أعداء الدين. اللهم وانصر عبادك الموحدين المجاهدين في كل مكان. اللهم انصرهم في الشيشان في أفغانستان وفي فلسطين وفي كشمير وفي أندونيسيا وفي كل مكان يا قوي يا عزيز. اللهم أعنهم ولا تعن عليهم. اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا. اللهم إنك تعلم إنهم خائفون فأمنهم. اللهم إنك تعلم إنهم خائفون فأمنهم. وجوعا اللهم سلهم ولا تكن عليهم. اللهم سجد رميهم. اللهم سجد أقدامهم. يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. إلهنا ورسنا قد عظم الأمر واشتد الأمر وتفاقم الخطب على إخواننا. اللهم إنه قد تفاقم الخطب على إخواننا. كذبت الثياب وانتهكت الأعراض وقتل الصبيان وشرد النساء وقتل الآباء. اللهم إنك قد قلت وقولك الحق وخلق الإنسان ضعيفا. اللهم إنك حرمت الظلم على نفسك وحرمته بين عبادك وجعلته بين عبادك محرما. اللهم إن هؤلاء اليهود والنصارى قد ظلموا وطغوا وتجبروا وأكثروا في البلاد وضروا في الأرض الفساد وبغوا في البلاد. اللهم إنهم ظنوا أن لا رقيب ولا عتيد. اللهم فأرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم فأظهر عليهم جبروتك وكبرياءك. فإنهم لا يعجزونك. اللهم وعليك بهم. اللهم والعنهم. اللهم اقتلهم بددا واقتلهم عددا ولا تبق منهم أحدا. اللهم ازدهم تمزيقا وفرقهم تفريقا وكرههم تشريدا. اللهم اجعلهم لمن خلفهم آية. اللهم اجعلهم لمن خلفهم عبرة. اللهم اجعلهم للناس أحاديث. اللهم اجعلهم غنيمة باردة للمسلمين. اللهم لا تدع لهم طائرة إلا أسقطتها ولا سفينة إلا أغرقتها ولا دبابة إلا فجرتها. اللهم فأرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم اضرب الظالمين بالظالمين واصرف المسلمين من بينهم سالمين. يا ذا الجلال والإكرام إلهنا ورسنا. إلهنا ورسنا اشتدت الأقوى على إخواننا المسمورين في كل مكان. اللهم فك أسرانا أسرى المسلمين. اللهم إنك تعلم يا ربنا أنه قد عز علينا فراقهم. اللهم إنك تعلم أنه قد عز علينا فراقهم. اللهم ولا حول ولنا ولا قوة لنا إلا بك. ولا حول ولا قوة لنا إلا بك. نلتجئ إليك ونطرق بابك. اللهم فك أسرانا اللهم فك أسرهم اللهم فرج كربهم اللهم يسر عسيرهم اللهم وثبت جمال الدين اللهم واصرف ذنوبهم إلى طاعتك اللهم واغفر أعيننا وأعين أهلهم برؤيتهم سالمين ظالمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم إنك قلت وقولك الحق ادعوني أستجب لكم اللهم فهذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد عليك الشكران اللهم آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك من الخير كله آجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله آجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون ونعوذ بك من شر ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك بك منك لا نحصي ثناء عليك فكما أثنيت على نفسك وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الله الله أكبر الله الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله سبحان الملك القدوس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وآله أيها الأحبة ومع إطلالة هذه العشر يحسن التصدق ويحسن الإنفاق هذا الذي يقرب الله قربا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون أيها الأحبة إخوانكم على الأبواب يجمعون التبرعات لصالح إخوانكم الفقراء والمساكين والأيتام والأرامل استقبل لهم الزكاة